ما زلنا في صحبة عمر رضي الله عنه، وجاء النداء الأخير، نداء الموت، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. سبحان الله العظيم، ما أشد مرارة طعم الموت في حلوق من يقبلون على الآخرة، ولكن لأجل الله يستمرأ المر، وفي سبيل الله يستعذب العذاب. عاش عمر حميدا، وضرب المثل كما قيل: أتعب من بعده، وأن يدرك مدرك شأوة. يرضى الله عن عمر، كان رجلا عاش خليفة وهو يرعى الناس لا يرعى نفسه، ويطلب مصلحة الأمة لا مصلحة نفسه، كما قال له عبد الله بن مسعود: لقد فتح الله بك الفتوح ومصر بك الأمصار. فتح الله بعمر فتوحا في الإسلام بلغت الآفاق، فما فارس والروم إلا بعض أعماله، بعض مشاريعه، بعض أفعاله، بعض فتوحاته. عاش عمر رضي الله عنه للأمة حكم عدل، ضرب بعدله الأمثال. وسبحان الله العظيم، أن ترى هذا الرجل القوي في العبادة يئن، وفي الزهد يسبق الزاهدين، وفي الإمامة إمام، وفي الحكم سيف سيف. سبحان الله العظيم، مراعاة وحماية جناب التوحيد حين عزل خالد، عزل خالد تلك التي يتشدق بها المنافقون، يريدون بها الفتنة وهم لا يدرون، إنما عزله كما أخبر حماية لجناب التوحيد، حراسة لجناب التوحيد، لئلا تنسب النصرة إلى خالد، وإنما النصر من عند الله. هذه هي القضية. كان حكيما ملهما، وما حزن خالد ولا تألم، إنما هو جندي قائد أو مجاهد. لذلك إخوتي، وأنا أحبكم في الله، عاش حميدا ومضى شهيدا، جلسوا عند رأسه، لم يتألم ولم يئن ولم يتوجع، بل صبر وثبت وهو مطعون، اللبن يخرج من جنبه، فعلم أنه ميت، فقال: انظروا ما علي من الدين. فوجدوه 86,000 درهم. أمير المؤمنين، مديون، خليفة المسلمين، الذي فتح وفتح وفتح وفتح، وصارت أقطار الأرض في ملكه وتحت يده، مديون. فقال: إن وفى مال آل عمر، هاتوا من عبد الله وغيره وحفصة وكل اللي عنده فلوس يجيبها يسد ديون عمر، إن وفى مال آل عمر فأديه من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي، عيلته قبيلته، قال له اطلب من العيلة من القبيلة، إن لم يفي بأموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم. ثم قال: اذهب إلى أم المؤمنين عائشة فقل لها: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست للمؤمنين بأمير اليوم. هيموت. فكل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. فسلم عبد الله ثم استأذن فوجدها تبكي، فقال لها: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه؟ فقالت: والله كنت أردته لنفسي ولأوثرنه اليوم على نفسي. فجاء، فلما أقبل قيل: هذا عبد الله قد جاء. قال: ارفعاني. فأسنده إليه رجل، فقال: ما قالت؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين قد أذنت لك. قال: الحمد لله، ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع، فإذا أنا قبضت فسلم وقل: يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت فأدخلوني، وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين، إني أخشى أن تكون قد استحيت مني في حياتي. يا لورع الرجال، يا لتقوى عمر، رجل سبحان الله العظيم استأذن في الصحبة أن تكون أخروية بعد أن انتهت الدنيوية. هو كده ما تهنش عليه العشرة. قال الشافعي عليه رحمة الله: الحر من راعى وداد لحظة ولم ينس جميل من أفاده لفظة. من راعى وداد لحظة، رعاية اللحظات، رعاية لحظات الود، كيف وما كان أكثر ما يسمع رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ورجعت أنا وأبو بكر وعمر، وفعلت أنا وأبو بكر وعمر. فلم يكن ليفرط في هذه الصحبة. ثم هذا الموضع في الركض نفسه له قدر سبحان الله العظيم. حمد الله أن وفقت، ولكنه بالتقوى والورع. قال: إذا أنا مت فاستأذنوها مرة أخرى، إني أخشى أن تكون قد استحيت مني وأنا حي، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. لم يأمر، لم يفرض، لم يقرر وهو أمير المؤمنين، بل تواضع وقال: ردوني إلى مقابر المسلمين. ثم جاءت أم المؤمنين حفصة والنساء يسترنها، فلما رأيناها قمنا. يحكي القصة عبد الله بن عمر رضي الله عنه: فمكثت عنده ساعة، ثم استأذن الرجال فولجت داخلا، ثم سمعنا بكاءها من الداخل. وعاش عمر رضي الله عنه عبودية المرض وعبودية الخاتمة سبحان الله العظيم. يا إخوة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، صل عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا عسله، أو قال غسله. قيل: وما عسله؟ قال: أن يوفقه لعمل صالح قبل الموت، ثم يتقبله منه ويتوفاه عليه. خير القرون وأكرم الأزمان. إخوتي، أحب أن أبثكم الآن شيئا في نفسي، وقد شهدت جنازة بالأمس لإنسان

الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى علي وطلحة وعثمان والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، ستة رضي الله عنهم. قال: وليشهد عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء. كهيئة التعزية له، أستاذ يا سيدنا عمر، أحب أن لا يكسر قلب ابنه، أن لا يحس ابنه أنه خزل. إن سيدنا عمر بيقول الذين مات رسول الله عنهم راض، ويسمي ستة وابنه قاعد ما يسمعش اسمه، فسمع ابنه اسمه، سمعه بس اسمه، عبد الله بن عمر يحضر معه لكن ما يبقاش خليفة. وليشهد عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له. قال: فإن أصاب الأمر سعدا فهو ذلك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة. مش بقول لك أستاذ سيدنا عمر رضي الله عنه لما عزل سيدنا سعد بن أبي وقاص خاف إن بعد ما يموت حد يتكلم يقول ده عمر عزل. قال: لا، أي واحد يبقى خليفة يستعمل سعد، لا كان عجز ولا خيانة، أنا عزلته لشيء آخر. سبحان الله العظيم. ثم قال: أوصي الخليفة بعدي، أوصي الخليفة بعدي. ثم قال: أوصي الخليفة بعدي بتقوى الله، وأوصيه بالمهاجرين الأولين أن يعلم لهم فيهتم لهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأمصار الفتوحات فإنهم رجاء الإسلام وجبات المال وغيظ العدو، وأن لا يؤخذ منهم إلا فضله عن رضا الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم. لما أرسل معاذ بن جبل قال: إياك وكرائم أموالهم، وإنما لما ربنا سبحانه وتعالى قال: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، فقال كده أن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضا. وأوصيه بالأعراب، وأوصيه بالأعراب خيرا، إنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ منهم من حواشي أموالهم فيرد في فقرائهم. وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يوفي لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، وألا يكلفوا إلا طاقتهم. ثم سكت وأغشي عليه. أغشي على عمر وسكت الناس وظنوا أنه مات، ثم أفاق فرفع رأسه ونظر في وجوه من حوله، ثم نظر إلى ابنه عبد الله وقد أخذه عبد الله في حضنه، فقال: يا عبد الله، يا بني، ضع رأسي على الأرض. ولحظات وأغشي على عمر مرة أخرى. فلما أفاق وجد رأسه على فخذ عبد الله بن عمر، فقال: يا بني، ألم أقل لك ضع رأسي على الأرض؟ فقال: يا أبتي، وهل الأرض ورجلي إلا واحد؟ قال يا بني ضع رأسي على الأرض عسى ربي أن يرحمني. يا بني ضع رأسي على الأرض عسى ربي أن يرحمني. ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. يا لك من رجل، يا لك من أمير، يا لك من إمام، يا لك من خليفة. هذا الإزراء على النفس أجلب لرحمة الله. تضاعف ما أمكنك، فإن اللطف مع الضعف أكثر. ضع رأسي على الأرض عسى ربي أن يرحمني. ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. فدنا منه ابن عباس وقال يا أمير المؤمنين، فتح الله بك الفتوح ومصر بك الأمصار ودون بك الدواوين وفعل بك وفعل. قال اسكت يا ابن عم رسول الله، إن المغرور من غررتموه، والله وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر. غاية التواضع، هذه اللحظات التي تحتاجها أنت منذ اليوم، تحتاج أن تنكسر وتزل وتزري على نفسك كي تنجو. نعم أخي وضع رأسه على الأرض وخرجت روحه إلى بارئها. نرجو أن تكون راضية مرضية. ثم لما توفي يقول خرجنا به نمشي، فسلم عبد الله بن عمر على عائشة رضي الله عنها وقال يستأذن عمر، فقالت أدخلوه، فأدخل هناك فوضع مع صاحبيه. فلما فرغ من دفنه ورجعوا اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن بن عوف اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. هم كانوا ستة وسيدنا عبد الله بن عمر، قال لهم ستة كتير، اختاروا ثلاثة بس. فقال الزبير جعلت أمري إلى علي، وقال سعد جعلت أمري إلى عبد الرحمن، وقال طلحة جعلت أمري إلى عثمان. فبقوا سيدنا علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان. فجاء هؤلاء الثلاثة علي وعثمان وعبد الرحمن، فقال عبد الرحمن ابن عوف يا عثمان وعلي أيكما يتبرأ من هذا الأمر ويجعله إلى الآخر؟ والله علي والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه ولا يحرصن على صلاح الأمة. قال فأسكت الشيخان علي وعثمان، فقال عبد الرحمن اجعلوه إلي، والله علي ألا آلوا عن أفضلكم. قالوا نعم. فجاء بعلي فقال: لك من القدم والإسلام والقرابة ما قد علمت، الله عليك، لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عليك لتسمعن ولتطيعن. ثم جاء بعثمان فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق على علي والميثاق على عثمان قال لعثمان: ارفع يدك. فبايعه، ثم بايعه علي، ثم ولج أهل الدار فبايعوه. ولي عثمان، تعالوا لنقف مع عثمان.